الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في المحذور الذي سجله قلم الشيخ الأنصاري من لزوم كثرة التخصيص، وأجيب بما أجيب ونوقش بما نوقش. جيد. على كل حال، قبل غلق الملف لابد من بعد ما تبين ما تبين، المناسب أن نشير إلى أن النكتة التي من أجلها تولد إشكال كثرة التخصيص ما هو؟ اتضح من خلال بيان المتقدم نكتة ذلك، لكن لا بأس بالإشارة إليه، وهو أنه الأحكام الشرعية إذا لوحظت أحكام كأحكام فردية من دون لحاظ كونها تشكل منظومة يراد من خلالها بناء المجتمع والحفاظ عليه ومراعاة المصلحة في المجتمع بما هو مجتمع لا الأفراد بما هم أفراد، إذا لوحظ ذلك تحدث المشكلة. لأن عندما نجي إلى أي مفردة من مفردات الحكم ونلاحظها بإزاء فرد من الأفراد وذاك الفرد الثاني وذاك الفرد الثالث، وربما تكون حينئذ هذه الشبهة مستحكمة أن في ثبوت هذا الحكم لهذا الفرد ضررا وثبوت لذلك الفرد ضررا وهكذا. أما إذا لوحظت لا، مجموعة الأحكام كمنظومة يراد من خلالها بناء المجتمع، من خلالها يراد أن تسود السعادة، من خلالها يعني اللي عبرت فيما سبق بأنه إذا قرأنا الحديث قراءة الاجتماعية قراءة اجتماعية، فحينئذ راح يكون المفهوم من ذلك الحديث شيئا آخر. المفهوم من ذلك الحديث راح يكون هو أنه لا ضرر بغير هذا النحو من الضرر الذي يلاحظ فيه الجانب الفردي. بعبارة أخرى، قد يقال بأنه لا ضرر في البين ما دام هناك مصلحة تعود على المجتمع بما هو مجتمع، بل هو حتى على الفرد. أسأل الآن، إذا الأب منع عند طفليا توأم واحد منع من الخروج من الدار بلا مبرر، أطفال برا جاي يلعبون بهذا الجانب وهو يطلع من هذا الجانب، بنا بابان موجودان في البيت، باب من هذا الجانب باب من هذا الجانب، واحد من التوأمين يذهب إلى هذا الزقاق اللي من الباب على جهة اليمين، الآخر يريد يتجه من هذه الباب إلى الزقاق اللي على جهة اليسار. هنا أنا موجودين شنو؟ أطفال في سني هذا الشخص ومن أبناء عمومته وكذا، مو غرباء. وهنا أنا موجودة شنو؟ إما حيوانات أو حفار أو لصوص أو أو أو. هنا أنا منع هذا الطفل من الخروج يكون كمنع هذا الطفل من الخروج؟ لو تشاهد فرق أكو بيناتهم، الأب حينئذ راح يعاب عليه أحدهما دون الآخر، يعني بالثنين يقولوا للأب أحسنت منعت الطفلين، أو الثنين يأنبوه أو واحد يأنبوه وواحد يلوموه وواحد يقولوا له أحسنت. هذا الطفل اللي يريد يخرج إلى الزقاق الموجودين بأطفال بسنه ومن أبناء عمومته وأكو خل نفرض شنو من يحافظ عليهم. هنا إذا صار البناء لأبي منعه يلام، يقولوا له أنت جاي تضرر الطفل، الطفل بحاجة إلى أن شنو هذه الطاقة الموجودة شنو يفر، صحيح له لا جايت من عين. أما هذا الطفل اللي يطلع من هذا الباب إلى هذا الزقاق اللي بيه حفر أو بيه لصوص أو بيه أناس لا يؤمن منهم، هنا يقولوا للأب أحسنت، موقف جيد اتخذت. وإن كان الطفل يبقى لا يدرك ذلك، يتصور على أنه شنو الأب حكم بضرره، لكن هو في الواقع منعه من قول ألحق الضرر به، لا تخاف لا تستحي، لكن تفاديا من ضرر أعظم أو حصولا لمنفعة ومصلحة أكبر. هذا هنا ما يلومون الأب وما يسجلون نقطة ضعف عليه. أنت إسا هكذا لاحظ الشريعة، الشريعة إذا لاحظتها كمجموعة من شنو القوانين يراد منها تحكيمها في المجتمع لتسود العدالة، ليسود الناظم، لتسود السعادة في المجتمع، وحينئذ إذا ألحق ضرر صغير بفرد أو لحق جراء ذلك ضرر صغير بفرد، هذا يغض النظر عنه، ما يعدون مثل تشريع هذا الحكم تشريعا ضرري، لا يبقون يقولوا لهذا المشرع أحسنت على هذا التشريع اللي حاولت من خلاله أن يحصل أفراد المجتمع على السعادة على الأمن على الراحة. بعد أكثر من هذا ما أحكي، واضحة القضية. يعني إذا تنظرها بمنظار اجتماعي كثير من الأنظمة الآن والقوانين أنا يمنعوني السفرد متريا، هو أنا ترى إذا أدمش خلاف متريا وبالليل، مع ذلك لأجل سعادة المجتمع وسيادة القانون والنظام أنا هم يمنعوني متريا أنا أدخل خلاف، مو مثل البقية إذا هذا مو كثير أكون من الأشخاص يبررون مخالفة القوانين بهذا الشكل، يقول هذا القانون اللي يميش مني لأنه أنا هذا ما له معنى، قانون قانون أو هذا القانون بضرري، لا هذا بنفع الجميع. في يوم من الأيام إذا صار بيتك مو أول الزقاق آخر الزقاق شنو هنا أنا؟ ما تقول على أنه لا بد للدولة أو للمجلس أو للدين أن يشرع ما يحفظ ماذا سعادتي ما يضمن أمني. قال والذي نراه سببا لنشوء فكرة التخصيص الكثير أن النظر إلى الإسلام النظر إلى الإسلام عليكم السلام كمجموعة تشريعات جاءت لإصلاح شؤون الأفراد دون المجتمع، يعني لم تقرأ النص لم يقرأ الحديث من شنو من خلال الفهم الاجتماعي من خلال الفهم الفردي، قرأ فحينئذ إيه يتحكم الإشكال كثرة التخصيص. إن النظر إلى الإسلام بهذا الشكل بهذا الشكل يولد حتما مثل هذه الشبهة. أما إذا نظرنا إليه بصفته مجموعة بصفته مجموعة تشريعات جاءت لإصلاح الساحة العالمية أيضا فلا يتم ما ذكر بأن الساحة العالمية تحتاج إلى مثل هذه القوانين ليلتئم فيها النظام وتسود به السعادة. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، كان يحتاج هنا إلى فرد شوي ونسنه فرد كلمة كلمات حتى يكون الترابط واضحا. فكيف أن القصاص اللي هو بمنظار فردي شنو لكنه بمنظار اجتماعي، لأنه إذا صار البناء شخص يقتل شخص والعياذ بالله أو يجني عليه بقطع يدي أو كذا ما يقتص من عنده، لأن في القصاص شنو؟ ظلم وضرر. وحينئذ تتجرأ نفوس كثير من الأشخاص أصحاب النفوس المريضة يتجرؤون على شنو؟ مزاولة الجريمة. بينما إذا كان أكو رادع لوحظ الجانب شنو الاجتماعي في القضية ومصلحته كانت تقتضي تشريع القصاص، راح تختلف حينئذ النتيجة. قال: والكلمة المختصرة في حل الشبهة أن الضرر في الأمثلة المتقدمة وغيرها يصدق فيما إذا لم يعد نفع القانون إلى الشخص نفسه أو إلى المجتمع الإسلامي، أما بعد عود النفع إلى أحد هذين فالضرر غير صادق على المستوى العقلائي ولا يعد لدى العقلاء ضررا، أو على الأقل إذا عد ضررا يقولون هذا الضرر شنو بإزاء المنفعة اللي شنو أكبر، هذا هي الضرر ما يكون شنو حجر عثرة أمام تشريع هذا القانون، قد يكون ضرري اتجاه فرد لكنه يلحق المصلحة اتجاه بقية أفراد المجتمع. ما يعد ضرر، لا ما يعد ضرر، لا ما يعد ضرر. يعني حتى هذا المستشكل أما يقول اشتملت شريعتكم أو دينكم على كذا، هذا ما يسجل، هذا مثل هذا الإشكال لا يسجل إشكال. يعني إشكال قصدي إشكال كثرة التخصيص، لا كثرة التخصيص أقول، لأنه هذا هنا مو ضرر، ما مخصص بعد، ما دام القانون عام للجميع بعد هذا أما تميشن له زين. الإشكال بصياغته الثانية أما التشويه سمعة الإسلام هم ما أكل، لأنه هذا لا يعد ضررا مثل هذا بشكل القوانين الجسمة الجزائية اللي شنو وضعها الوضعية اللي وضعها الأفراد، وبالنتيجة هي شنو في حق أي شخص من الأشخاص إذا لاحظتها تعد ضررا، لكن بلحاظ الكيان الاجتماعي المجتمع لا، أو على الأقل يعد ضررا غير أنه ضرر مقبول لدى العقلاء. وحديث نفي الضرر حينما يقول لا ضرر يقصد نفي ما يكون ضررا على المستوى العقلائي، شمول الحكم للأحكام العدمية. بعضهم ذكر أن قاعدة لا ضرر كما أنها حاكمة على الأحكام الوجودية مثل وجوب الوضوء، وجوب الصوم، وجوب الحج، شلون نقول هذه إذا كانت ضررية حديث لا ضرر يرفع ذاك الوجوب، يعني ما يكون الوجوب ثابت في حق المتضرر. وجوب الوضوء وجودي، وجوب وضوء مو عدمي، مو حكم عدمي. وجوب الصوم من الأحكام الوجودية مو الأحكام العدمية، وهكذا. كيف أننا نقول إذا كان إيجاب الصوم أو إيجاب الوضوء في حق المريض ضرريا فيرتفع، كذلك هذه لا ضرر بالنسبة للأحكام العدمية إذا كانت تلك الأحكام العدمية ضررية أيضا لا ضرر حاكمة، فهي كما تكون حاكمة قاعدة لا ضرر على الأحكام الوجودية ترفعها، كذلك هي ثابتة على الأحكام العدمية ترفعها. هو لما حكم عدمي الرفع يعني ايش راح يثبت الحكم متي هسا؟ حتى تتضح الفكرة بشكل أتم نمثل، وهذا البعض مثل بمثال، يعني المثال الأول المثال اللي تقدم فيما سبق، إذا شخص اجى حبس فرد انسان بريء منعه، صار سبب في الشارع في الزقاق، عن شنو يمنعه من الاتمام مسيره مثلا، قول خذا رهينه للبيت، اجى لص وسرق سياره هذا الانسان البريء اللي اخذ، او حيوانه شرد، او عبده ابق، هو مثل بهروب الحيوان او باقي العبد، سياره ما كانت ذاك الزمان اهنانا. واذا نقول هذا الانسان الممسك المعتدي، شو تريد تقول؟ قول، مو المحبوس. هذا الانسان اذا تريد تقول على انه اذا نضمن نقول التضامن للحيوان اللي شرد، انت لو ما كذا دابت هذا ما كانت تشرد، اذا نريد نضمن جاي نلحق الضرر بهذا. نقول لك اذا ما تريد تضمنه وتسجل الخسارة عليه من كيس من رايحة، من كيس صاحب خذاك همات خطية ضرر عليه، فعدم الضمان هذا حكم عدمي، عدم تضمين المعتدي ضرري، ضرر بي عليه من عدم الضمان، عدم تشريع الضمان عليه من على هذا المعتدي ضرري، عدم التشريع عليه من على المعتدى عليه على المحبوس، ولا ضرر تجيش تقول، تقول هج عدم ما موجود. شلون كانت تقول هكذا وجوب للوضوء مو ثابت فيثبت عدم الوجوب، مو جلو لا، هكذا وجوب صوم مو ثابت ما دام ضرري الصوم، هنا نهم تقول هكذا عدم ضمان ما موجود، خو لما يسلب عدم الضمان ينفى عدم الضمان شرح يثبت الضمان، فراح يسجل ضمان لصالح هذا. أكو هتشي ممكن أن نستفيد من لا ضرر، هذه الاستفادة أو لا؟ فكما هي حاكمة على الأحكام الوجودية وتنفيها، هل هي حاكمة على الأحكام العدمية وتنفي العدم راح تثبت الحكم؟ أو مثلا امرأة ما ينفق عليها زوجها، جيد، إذا الزوج ما أنفق فحينئذ راح يكون ضرر على الزوجة، فنقدر نقول في مثل هذا المورد عدم ثبوت الطلاق بالنسبة للمرأة من جهة عدم الإنفاق، أو الزوج غاب، عدم ثبوت الطلاق ضرري، فلما ضرري من فيه هو بحديث لا ضرر، لما منفي بحديث لا ضرر عدم الطلاق، لما ترفعه اشراح يثبت حق الطلاق، هو طبيعي حق الطلاق يثبت للمرأة، حق الطلاق يثبت للحاكم الشرعي، احنا المهم عندنا شو نريد نثبت؟ نفي الحكم العدمي. هسه من يثبت الحكم هذا سمون ليكون نزاع، مو لما تسمع الريد نثبت للمرأة تقول إذن ليست حاكمة، وستثبت للحاكم الشرعي. المهم يمكن تطبيق قاعدة لا ضرر على هذا الحكم العدمي على عدم الطلاق أو لا؟ هو الطلاق بيد من أخذ بالساق، بيد الزوجة، بيد الزوج، نقول إذا ما الريد نثبت الطلاق هنا الزوج ما موجود حتى يطلق أو يشاكس في الطلاق، وحينئذ إذا نريد نقول هذا ماكو طلاق ضرر يلزم من عدم الطلاق، يلزم ضرر فيه على المرأة، فيمكن أن ينفى هذا العدم ببركة لا ضرر أو لا؟ ونفيه ببركة لا ضرر يعني إثبات حق الطلاق. أقصاه سنثبت للحاكم الشرعي. هنا السيد ذكر هذين المثالين. المثال الثاني ذكر السيد اليزدي في ملحقات العروة. طبيعي هذا الثاني ما منحصر إثبات الطلاق للحاكم، يعني ما منحصر نفي عدم الطلاق، ما منحصر بقاعدة لا ضرر. حتى لو قلت جنابك حديث لا ضرر ما يأمن لي نفي الحكم العدمي. أكو نصوص ثبتت مثل هذا الحق، حق الطلاق، لكن المشكلة في الموارد اللي شنو نص معك. إذا أقبلت هذه الفكرة راح تكون النتيجة أنه هذا العدم يرتفع يثبت حكم، كما في المورد مثال الأول مثلا قضية حروب الدابة، دابة المحبوس أو كذا، لعله ماكو نص، ما واصل لنص، فنبغى إحنا وبركة لا ضرر. إذا كانت وسيعة مو فقط تنفي الحكم الوجودي، تنفي الحكم العدمي أيضا، راح النتيجة تكون إثبات الضمان لصالح المحبوس. وإذا لا ما بيها هيك نهضة قاعدة لا ضرر، وما يمكن تقول والله هذه قاعدة لا ضرر هذه ما تأمن إلا، ما تكون حاكمة إلا، ما تنفي إلا شنو الحكم الوجودي، العدم لا، نبقى حائرين بعد. هسه طبيعي أنت تقول ليش هالتفرقة بين الحكم الوجودي والحكم العدمي؟ خو هي قاعدة لا ضرر أو حديث لا ضرر بالأحرى مطلق، كما يشمل الوجودي يشمل العدمي، ماكو ما مقيد، ما قال لا ضرر في خصوص ال هنا اجوا بعض الاعلام ومنهم المرزا النائيني رحمه الله وحاول ذكر بعض المعوقات، بعض الادله، اربعه ادله نذكرها بالكتاب، يحاول من خلالها تخصيص قاعده لا ضرر في جانب الاحكام الوجوديه وانها لا تعم العدميه. الفكره واضحه لو اعيدها؟ واضح اطبق يعني. قال: وقع الكلام في ان حديث لا ضرر هل يشمل الاحكام العدميه؟ أو يختص بالأحكام الوجودية، يعني كما هي حاكمة على الأحكام، أدلة الأحكام الوجودية حاكمة على أدلة الأحكام العدمية أو لا؟ حاكمة على أدلة الأحكام العدمية يعني شنو؟ يعني تنفي كما هي تنفي الحكم فيما لو كان وجوديا واستلزم تشريعه الضرر، كذلك تنفي الحكم إذا كان شنو عدمي وموجب عدم للضرر. خب نفي الحكم في سوء العدمي شي يستلزم نفي الحكم العدم، نفي العدم شي يستلزم إثبات الحكم بعد، عدم العدم حكم بعد وجود، فمعناه راح تثبت. قال: فوجوب الوضوء، نذكر مثال للحكم الوجوبي يذكر في المؤلف، وثلاث أمثلة يذكر المن للعدمية. وطبيعي مثال قلنا ذاك البعض هم ذكر مثال الحيوان الشارد فيما لو حبس صاحبه، فالأمثلة كثيرة يمكن ذكرها، هي مو أنه شنو مخصوصة بهذه. فوجوب الوضوء مثلا، وقول وجوب الصوم، قول وجوب الحج، إيه هذا مو مختص بهذا، وحكم وجودي ولا إشكال في شمول الحكم له حالة الضرر، ولا إشكال في شمول الحديث له حالة الضرر، فينتفي هذا الوجوب حالة الضرر. جيد، نقول له روح تيمم. وأما عدم ثبوت حق الطلاق، نجي إلى المثال الأول من الأحكام، أمثلة الأحكام العدمية، خنشوفها منتفية بلا ضرر لولا. وأما عدم ثبوت حق الطلاق لغير الزوج، هسه للحاكم غير الزوج منه؟ قول الحاكم، لا تقول المرأة، خافت تتحساس لما تسمع المرأة يثبت لها حق الطلاق. تقول ما دام أكو حاكم شرع، حاكم الشرع ولي الممتنع مثلا، بس هذا شيء آخر. قول للحاكم احنا لا مشاحة، المهم طلاق يمكن أن يقع من غير الزوج لو لا، هذا احنا نريده في صورة ماذا؟ الضرر. قال وأما عدم ثبوت حق الطلاق لغير الزوج، عندك عدم قيامه بالإنفاق على الزوجة، أو عند حبس الزوج لفترة طويلة، هاي الفترة الطويلة تستوجب تضرر الزوجة، هسه نتيجة النفقة، نتيجة أمور جنسية، نتيجة سخن، هذا بشكل عام هسه احنا ما. وأما فهو حكم عدمي، النفقة تجيبها لأنه النفقة قدر مسلم، أي فهو حكم عدمي، عدم ثبوت، أنت شو تقول؟ عدم ثبوت حق الطلاق، مو ثبوت حق الطلاق، عدم ثبوت، فهذا حكم عدمي. وعدم انتفائه في الحالات المذكورة، يعني عدم انتفاء هذا الحكم العدمي، يعني عدم انتفاء العدم يوجب إثبات الطلاق يعني، وعدم انتفائه في الحالات المذكورة وأمثالها يستوجب الضرر، يعني يقول خد تبقى المرأة متضرر، هذا لازمه. فهل يمكن تطبيق الحديث عليه ومن ثم ومن هناك ليثبت حق الطلاق لغير الزوج؟ هذا مثال. اختار السيد اليزدي في ملحقات العروة ثبوت حق الطلاق للحاكم، ليش؟ لأن عدم ثبوته، عدم ثبوت الطلاق للحاكم يستلزم منه ضرر المرأة، فينتفي ذلك العدم، عدم الثبوت ينتفي، وعدم العدم شنو؟ وجود ثبوت، فينتفي ذلك العدم بحديث لا ضرر، وبالتالي يثبت الوجود، أي يثبت حق الطلاق للحاكم. جيد؟ طبيعي. السيد اليزدي بالهامش يقول، السيد اليزدي رحمه الله ما اقتصر على لا ضرر في إثبات حق الطلاق للحاكم، لا، قال عندنا نصوص هم تجعل الطلاق في مثل هذه الحالات بيد الحاكم، فحتى لو انفينا شمولية لا ضرر للأحكام العدمية في مثل هذا المورد، احنا شنو نقدر نثبت الطلاق بيد للحاكم، بلي ما رح يمكن في المثال شنو اللي ذكرناه، مثال الدابة اللي هربت، دابة المحبوس، لأن ماكو نص مثلا، إذا قلنا جيد. لا فأنت لا، هذا بشكل ما تقول شنو دليلنا على ذلك الأدلة الأربعة، شنو فائدة أقول لك مع وجود الآية القرآنية استصحاب شنو ده أصل عمل، أريد نقول لو ذاك إذا ما موجود هذا نقدر إيه. طبيعي من الأمثلة، إذا الأب عاند نستجير بالله، ما يأذن للبنت أن تتزوج، عدم حق البنت في التزوج بدون أذن الأب ضرري لو لا؟ عناد، عناد، كما كل الفقهاء شي يقولون بالرسائل العملية، شي يقولون في مثل هذه الحالة، إذا لجاجة، قضية لجاجة، أريدها تخدمني بالبيت فقط لا تتزوج، مو تسقط ولاية الأب، هسه هذه مرة بلا ضرر مرة روايات. أنا ما أريد أقول أنت رأي، إذا ما عدنا روايات بلا ضرر نقدر نثبت نفس الكلام. أمثلة كثيرة يمكن فرضها. أقصاه أن بعضها أو كثيرا منها وردت فيها شنو نصوص تعالج القضية، ذاك البعض اللي ما بي ناس يكون شنو البحث عن تطبيق لا ضرر يكون مثمرا بشكل واضح. قال ومثال ثان لذلك إذا حبس شخص. المثال الثاني هم حابس لكن مو حابس شنو شخص ودابته تشرد، لا، عندنا أشخاص ثلاثة، واحد حر، اثنين أحرار، واحد عبد. ذول الاثنين واحد يشتغل لنفسه، واحد أجير لغيره، حر هو لكن شنو منفعة هذا اليوم مأجرها لمن ملكها، لمن منفعة هذا اليوم ملكها لزيد، قايل له أنت اليوم 12 ساعة تجي بيتي عندي أنا شنو وليمة عزاء على الإمام الحسين سلام الله عليه، أريدك شنو تطبخ لي وتقدم الطعام. فذول اثنين ثلاثة، اثنين أحرار واحد عبد. العبد واضح أنه مملوك لمن هو ومنفعته لمو لا، فحبسه حينئذ راح يكون شنو أحسنت إتلاف لمال الغير، لأن منفعته مال المو لا، من أتلف مال غيره هذا يشمله. واضح لو لا؟ خب الثاني هذا الأجير حر لكن أجير للغير، هذا همات منفعته ملك للمستأجر، صحيح أو لا؟ هذا أيضا من أتلف مال الغير فهو له ضع. أما إذا مسك حر وحبسه وما كان أجير للغير، يعني اليوم ما خلاه يروح يفتح محله حتى ينتفع، هنا ضامن لو مو ضامن؟ لأن إذا نريد نقول هذا الحابس ما يضمن ما كذا، راح يكون شنو مثلا ضرر على المشهور، قالوا هذا ما يضمن، لكن أكو يمكن وخصوا الضمان بمن بالفردين الأولين من باب من أتلف ماله غيره. أما هذا الحر اللي يشتغل لنفسه ما تقدر تطبق لإثبات الضمان، ما تقدر تطبق قاعدة من أتلف ماله. ليش؟ لأنه لم يتلف ماله. شنو هو هناك في المثالين فوت المنفعة والمنفعة، أما هنا ما مملوك المنفعة للغير، فلا يمكن تطبيق من أتلف مال الغير. يمكن ببركة لا ضرر نثبت الضمان لو لا؟ والمشهور قالوا لا، قد تقول جنابك بأنه عدم الضمان ضرري على الحر فينفى بلا ضرر، فإذا رفعت عدم الضمان يعني عدم رفع عدم الضمان، ايش يثبت؟ نقيض الضمان. فراح نستفيد من قاعدة لا ضرر، نستفيد شنو؟ ضمان الحر، عمل الحر، ضمان عمل الحر. من اللي يضمن؟ الحابس بالمثال. هذا هم مثال ثاني. قال ومثال ثاني لذلك إذا حبس شخص شخصا آخر حرا يوما أو يومين وفات بذلك عمله، ما فتح المحل حتى يروح يشتغل، إن المشهور قالوا بعدم الضمان، ويختص الضمان عند المشهور هذا. هنا قالوا لا ضمان، وين قالوا ضمان؟ يختص الضمان بمن حبس عبد الغير أو حبس أجير الغير ولو لم يكن يعني عبدا، يعني حبس حرا لكن كان أجيرا للغير. فإن منافع العبد والأجير فاتت بسبب الحبس، فيمكن تطبيق قاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن، بعد ما يكون حاجة إلى إتعاب الذهن الشريف في أنه بلا ضرر يمكن إثبات الضمان. أقول لك ستثبت الضمان، ستشسه بعد، ليش تتعب نفسك؟ روح اصرف هذه الطاقة وين؟ في مجال آخر. جيد؟ وانتظار الثمرة في مثال آخر، مورد آخر، غير الأجير وغير العبد. قال: وهذا بخلاف الحر فإنه ليس بمال فلا طبيعي. فهذا بخلاف الحر غير الأجير. إيه، وإلا الحر الأجير هم قلنا ماله منفعته. إيه، هذا بعد واضح شنو. وهذا بخلاف الحر فإنه ليس بمال فلا تشمله قاعدة من أتلف مالا، بل إذا كان هناك مدرك للضمان فهو يختص بقاعدة لا ضرر بناء على شمولها للأحكام العدمية. فيقال إن عدم ضمان منافع الحر المحبوس ضرر عليه، ما دام ضرر فينتفي هذا العدم ببركة لا ضرر. العدم ينتفي، واضح، أحد النقيضين إذا ارتفع شي يثبت نقيضة، ما يريد بعد نسوي عدم والعدمي وكذا وشوية إيه. قال: فيلزم ضمانها بحديث لا ضرر بناء على شمول الأحكام العدمية. هذا مثال ثاني. المثال الثالث: مثال ما إذا كان العابد تحت وطأة المولى ياذي يعذبه، وهذا ضرر جاي لحقه جراء بقاء عبد، فعدم الانعتاق قهرا على المولى ضرري عليما على العبد، فينتفي بلا ضرر. عدم الانعتاق لما ينتفي إيش يثبت؟ الانعتاق. ما إذا كان العبد تحت الشدة والمولى يؤذيه كثيرا فإن عدم انعتاقه ضرر. احنا ما نريد نقول عدم انعتاقه يعني مج مجانا ينعتق، لا، سبيت المال يتكفل. إيه صح، احنا مو يم ترى مسألة تقول لي خو هذا معارض بكذا، إيه مو يم ذاك، خلي بيت المال هو اللي يدفع قيمة هذا العبد. فإن عدم انعتاقه ضرر عليه على العبد، فيلزم انعتاقه تطبيقا لحديث لا ضرر بناء على شموله للأحكام العدمية. واضح؟ هذه أمثلة الأحكام العدمية التي يمكن أن نتصور من خلالها حكومة لا ضرر. المرزى النائيني قدس الله نفسه أورد على هذه الموارد، أصلا أورد على قضية عموم قاعدة لا ضرر للأحكام العدمية، أورد بوجهين. الوجه الأول يحاول من خلاله منع الكبرى، أصلا شمول للأحكام العدمية ما إلى معنى. الوجه الثاني لا، يمنع الصغرى، يقول إذا سلمنا أن القاعدة تعم الأحكام العدمية تطبيقها على هذه الأمثلة اللي جبتها مو صحيح، قد تبقى هذه الكبرى بلا صغرى. مو قبيح أن تبقى الكبرى بلا صغرى إلا إذا تقول على أنه جاي تشريع شنو لغو، إذا ما إلها سادة تركها. فالمرزى النائيني قدس الله نفسه من القائلين بعدم شمولية قاعدة لا ضرر علما للأحكام العدم، رآها مختصة بالوجودية، دليل الاختصاص وعدم شمولها للأحكام العدمية وجه بهذا التوجيه، ذكر قدس سره قال الحديث لا ضرر ناظر إلى هو منه أقول لك هذا لا ضرر جاي يحكي الشارع لو إنسان عادي الشارع يعني الجاعل خو ناظر إلى الأحكام المجعولة هذا خو مو ناظر إلى شنو أحكام غير المجعولة لأن شغلته ويا تقنينات نفسه خو ما يجي يروح للغير خو فيصير مشرع يجي لك يتجاوز على مشرع آخر أو على أمور ما ترتبط بتشريعه لو لا لما يريد يتكلم يتكلم في دائرة شنو مجعولاته وتشريعاته مو هيك فهذا الحديث المبارك ناظر إلى الأحكام المجعولة وش يريد يقول يقول يابا ترى إذا يلزم من هذه الأحكام المجعولة ضرر فهي يعني أو فقل بعبارة أجمل وهي المقصودة يقيدها هذه الأحكام المجعولة بغير صورة الضرر مذيش العبارة الأولية لعلها موهمة تتصور على أنه الشارع يريد يجي ينظر إلى الأحكام المجعولة أول جعل وبعدين يريد يجي شنو يضيق هو من أول جعلها هو ما عنده شغل عمل الجاعل والمشرع أول يجي يجعلها مطلقة تعم حتى المتضرر ثم يجي ويطلع المتضرر له من أول المقصود هو جعلها شنو مختصة بمن بخير المتضرر مو كده لا ولما نقول مثلا حديث الرفع يرفع خرج نقول من أول مو ثابت في حق ناسي خو مو أنه ثابت الحكم في حق الناسي ويجي حديث الرفع يقول يلا ستعالوا خلنا نطلع الشغل ما عنده هو جاء من أول واضح هذا شنو اللي تكلمته واضح لو لا ها سيدنا سيد محمد فالآن المرزى النائيني قدس الله نفسه يقول على أنه يا بتر بما أنه جاعل المشرع لحديث لا ضرر فناظر للأحكام المجعولة ويريد يقيدها بصورة عدم الضرر عدم الحكم هو مجعول لو ماكو جعل تريد نقول عدم الضمان عدم للحكم عدم للجعل لو جعل وليس من الأحكام المجعولة الأحكام العدمية ليست من الأحكام المجعولة حتى تكون موردا لقاعدة لا ضرر فإذا ما تكون منظورة بالقاعدة لا ضرر فعلى أي أساس تجي وتقول قاعدة لا ضرر تعم وتشمل الأحكام العدمية هذه فكرة الشيخ الأنصاري فكرة المرزى النايني قدس الله نفسه لماذا لتخصيص قاعدة لا ضرر بالأحكام الوجودية جيد واضح هذا هذا اللي ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه ناقشه قال خلي نسلم احنا ان الاحكام ان لا ضرر ناظر الى خصوص الاحكام المجعولة لكن ليش تقول الاحكام العدمية ليست مجعولة الاحكام العدمية همات مجعولة لكن بهذا المعنى مجعولة لما يقول ماكو ضمان لما عدم الضمان مو ثابت يعني جاي يقول ماكو ضمان لما عدم الضمان ثابت يعني جاي يقول ماكو ضمان لما عدم الطلاق ثابت عدم الطلاق لغير الزوج يعني الثابت هو شنو عدم الطلاق لما جعل عدم الطلاق جعل عدم الضمان أو قل يلزم هل يلزم من جعل عدم الضمان وعدم الطلاق ضرر أو لا هل يلزم من جعل عدم أول شيء نقول هل يلزم من عدم جعل الضمان هل يلزم هسه أنت حصرتنا تريد تقول عدم عدم الجعل هذا مو حكم مجعول عدم جعل انت جاي تقول اقول لك رحت اسوي لك اياه جعل العدم بالنتيجه لما ماكو ضمان يعني الشارع جعل عدم الضمان خو جعل عدم الضمان في مورد الضرر ممكن حديث لا ضرر شي يقول غير ممكن. فلما جعلوا العدم ما ممكن جعلوا عدم الضمان يعني جعل الضمان وهو المطلوب. احنا نريد نقول همات هذا الحابس يضمن. جعلوا عدم الطلاق عندما يكون ضرريا جعلوا عدم الطلاق لغير الزوج قل للحاكم. جعلوا عدم الطلاق للحاكم إذا كان ضرريا جعل عدم الطلاق خش لازم يجعل نقيضا الطلاق. وإحنا هذا ما تريده نريد نقول في صورة الضرر الطلاق ثابت جعل الطلاق. عيد له واضح كلام السيد الخوئي. قال وقد يستدل على عدم شمول الحديث للأحكام العدمية بما يلي أربعة أدلة تذكر. واحد ما أفاده الشيخ النائيني من أن حديث لا ضرر ناظر إلى الأحكام التي جعلها الشارع وشرعها لينفيها حالة الضرر. يعني الحديث ناظر إلى الأحكام المجعولة ويقيدها بصورة أحسنت يعني مقيدة. هذا أنا عند أقول يعني مقيدة مو أنه شنو بعد ذلك تقيد بعد ذلك تنفى ما إلى معنى هذا. وعدم وواضح ومن المعلوم والحال أن عدم الحكم ليس أمرا مجعولا من قبله ليشمله الحديث وإنما هو عدم جعل لا جعل لل سيد قال على بختك تريد جعل العدم وهذا ما جعل العدم لأن عدم الجعل معناه شنو جعل العدم. فحتى لو بقينا مصرين نريد أحكام مجعولة هنا أنا جعل العدم وما دام من جعل العدم يلزم الضرر إذن لم يجعل العدم لم يجعل العدم يعني جعل الحكم نفس الوجود وهو الضمان وهو الطلاق وهو وهو. قال والسيد الخوئي رحمه الله في مصباح الأصول سلم نظر الحديث إلى خصوص الأحكام المجعولة ولكنه دفع ذلك بأن عدم جعل الحكم في الموضع القابل للجعل طبيعي في الموضع القابل للجعل نحو جعل للعدم. يعني هذا قضية الهارب قصة الهارب قصة الحابس والهروب الدابة قصة حبس الحر وفوات المنفعة يقول هذه كلها كان يمكن جعل الضمان مو مستحيل جعل الضمان كان يمكن موضع قابل للضمان فنقدر نطبق هذه الفكرة أن عدم الجعل يساوي جعل. قال ولكنه دفع ذلك بأن عدم جعل الحكم في الموضع القابل للجعل نحو جعل للعدم وكأن الشارع قد جعل عدم الحكم وهو ذكر على أنه قال خصوصا إذا لاحظنا ما ورد عندنا من أن الله سبحانه وتعالى لم يدع شيئا لم يشرع له ما مضمونه شنو حكما يعني حتى العدم همات لم يتركه ولم يشرع له أو شبه هذه الصياغة اللي جاي أقولها تقولها جيد. أحسن لسه هذا مؤيد إيه معين. فإذا هذا اللي ورد من أن الشارع لم يجعل شيئا إلا وجعل له حكم هذا يعم موردنا ومن المعلوم على أنه شنو بعض الأحكام يعني غايته أن بعض الأحكام وجودية بعض الأحكام عدمية كما أن بعض الأحكام تكليفية بعض الأحكام وضعية. على كل حال هذا أيضا يكون من الأمور المجعولة وما دام من الأمور المجعولة إذا لزم منه الضرر راح ينتفي العدم راح يثبت لأن نفي العدم يستلزم ثبوت الحكم جيد. هذا اللي ذكر السيد الخوئي رحمة الله عليه. هذا شوي ونبي شنو تكلف يعني جعل عدم الجعل يساوق جعل العدم كذا. هذا الجواب المناسب للمرزى النائيني غدا إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.